الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن القدامى المقدسي، وهذا وقد وصلنا إلى باب صلاة الخوف. نعم، باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 5 صفات أو 6 كلها ثابتة. وسبع كان يذكر ابن القيم بالزيادة. إيه، وصلها. أنا أتكلم على الثابت، وإن كان بعضها في ثبوته نزاع. منها، لا نذكر ما يعني ما استحضر. منها أن يصلي الإمام في كل فرقة، بكل طائفة ركعة، وكل طائفة تصلي ركعة لوحدها. وهناك صفة أن يصلي بكل طائفة ركعتين، هذه واضحة، هذه وتر يعني مقصورة. وصلاة الخوف تأتي مقصورة في العادة، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهناك صفة أن يصلي الإمام بالجيش جميعا، فإذا ركع هؤلاء يبقى أولئك قائمون، فإذا قام النصف الذي ركع، ركع النصف الآخر، فإذا قام النصف الآخر سجد النصف وبقي النصف ينظرون إلى العدو، وهكذا. وهذه إذا كان العدو في قبالنا. طيب، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أن يصلي الإمام بهؤلاء ركعة ثم يبقى جالسا، ويقوم النصف الذي صلى مع الإمام ويقضي الركعة التي معه ويسلم، ثم يذهب ويأتي النصف الآخر ويصلي مع الإمام الركعة التي بقيت ويسلم الإمام ويقوم ذاك النصف ويكمل. وهناك صفة خامسة، وهو أن الإمام، يعني تشبه الصفة السابقة، أنه يصلي بالنصف الأول ركعة، ثم يقوم النصف هذا ويقضي الركعة التي معه ويبقون جالسين، ويأتي النصف الآخر ويصلون مع الإمام ركعة أخرى، ثم يسلم بهم الإمام جميعا، وذلك يقضون ثم يسلم بهم جميعا. هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وكلها كما قال الشافعي في الرسالة وكما اختار أحمد أنها كلها تستخدم وكلها صالحة. هذا الخوف الشديد رجالا أو ركبانا، بل عند المسايفة يقول ابن عباس صلاة ركعة. إيه، وهذا يدل على عظم قدر الصلاة، إذ أنها لم تسقط في حال الخوف ولا الخوف الشديد. وهذا يدل على أن الوقت هو أعظم أركان الصلاة، أعظم شروط الصلاة. وهذا أيضا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، إذ أن الله عز وجل لم يسقطها في حال الخوف. والمختار منها، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. ثم يسلم بها. نعم. وهذا الصحيح في البخاري ومسلم وعلينا. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة. رجالا وركبانا، رجالا يعني على أرجلهم، وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. وإلى غيرها. يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. روى البخاري عن مسلم عن ابن عمر: إن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند شدة الخوف جدا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أنه أخر الصلاة صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذه حالة نادرة وقد وقعت. أي نعم، ذكر بعض أهل العلم أنها لم تكن مشروعة آنذاك، قال استبدلوا الخندق صارت بالخامسة. غير أنه ورد عن بعض الصحابة في فتح تستر في عهد عمر أنهم أخروا صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، وهذا رواه ابن سعد في الطبقات، ذكر ابن حجر في التغليق بسند صحيح. نأخذ الجمعة لأن الدرس قصير جدا صار إذا الخوف. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم، صلاة الجمعة صلاة أسبوعية، هي عيد للمسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أحسن الثياب لها، ولم يرد أنه كان يفعل ذلك في العيدين، وإنما ورد أنه كان يلبس حلة حمراء في العيد، وهذا حتى خبر لا يصح، وإنما التزين في العيدين هذا وارد عن ابن عمر. وقد ورد وعيد شديد على من ترك صلاة الجمعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه، وصح عن ابن عباس كما في السنة الخلال أن من ترك أربع جمع متواليات فقد ولى الإسلام ظهره. وخطبة الجمعة هي المقصودة في قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، خطبة الجمعة وصلاتها. وقال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. صلاة الجمعة واجبة إلا على أربعة: المرأة، والعبد كما ورد في الحديث، ويذهب الظاهرية إلى وجوب الصلاة عليه وهذا مخالف للحديث، والمريض، والمسافر. مسافر اللي في الطريق. إيه. هذا نزل بلد يصلي. يصلي. وجوبا؟ هذا فيها خلاف. فمن رأى الوجوب استدل بخبر الجمعة على من أواه الرحل، كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ما صلى الجمعة، كان مسافر أما صلى بهم إماما، رأيت؟ فقالوا: الآن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصلي الجمعة وقصر؟ فاستدلوا على أنها ساقطة مطلقا. ايه، صلى فيها الظهر سرية، بس خطب عرفة. خطب عرفة مو جمعة. لا بس خلاص ما صلى جمعة. مثل في خطبة عرفة يعني على هذه خطبة عرفة يعني مختلفة عن الجمعة، ما هي خطبتين ولا هي نفس العيد ولا هي. صلاها سرية يعني، صلاها ركعتين سرية، رأيت؟ ما والأمر نعم إذا كان مستوطنا. إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فافسح. أي طيب، فما دون ذلك إذا كان مستوطن ببناء، فيرون أن الجمعة واجبة على أهل الأمصار اللي يكونون دون أهل البادية، ويستدلون بأثر علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة إلا في مصر جامع، وهذا أثر وارد عن عمر عن علي رضي الله عنه، ورد عن عمر أنه قال: جمعوا حيث كنتم، ورد عن شو اسمه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: جمعوا حيث كنتم. فبعضهم قال: لا، إذا الجمعة تجب حتى على الأعراب والذين لا يكونون في المصر الجامع يعني في البلد، إذا يعني إذا بلغ عددهم العدد الذي يجمع فيه. طيب، ولكن هذا الأثر من عمر كأنه لا يعارض أثر علي، وإنما هو إذن منه لهم، لأن الجمعة أصلا مرتبطة بالإمام، فهو أذن لهم بأن يفعلوا هذا، لا أنه أباح لهم أمرا كان يعني أباح لهم إقامة الجمعة مطلقا، بل إنهم لو كانوا يقيمون الجمعة لما أمرهم بهذا، فالله أعلم بحقيقة الحال. غير أن من المسائل يقول بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، يعني بينه وبين مكان المسجد الجامع اللي تقام فيه الجمعة فرسخ له خمسة كيلو متر، فإذا كان أكثر من ذلك تسقط عنه الجمعة. هذا على مذهب من قال الجمعة على من سمع النداء كالجماعة، وهذا مذهب بن عمر. وعبد الله بن عمر كان يقول الجمعة على من أواه الرحل، يعني كان من أهل مصر وإن كان مسافة أبعد شوي أيضا. رأيت؟ طيب، فهذه هي المسافة اللي يعني كانت تحدد نعم إلا إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. وهذا حديث طارق بن شهاب اللي أشرنا إليه في بداية المجلس. طارق بن شهاب صحابي صغير نمير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والنبي ما كان يصلي الجمعة في أسفاره، وأشهر ذلك أيه. وإن حضروها أجزأتهم. والمعذور بمرض أو مطر أو خوف، ومعذور بمطر هذا لماذا؟ لأنه يعني تسقط عنه الجماعة وتسقط أيضا. طيب المطر والجعفر، نعم، كيف تسقط عنه حديث البخاري اللي النبي قال لهم ادعوا الأعرابي يوم دش قال ادعوا وقاموا أسبوع، فجاء الأسبوع الثاني إيه جاء الأسبوع الثاني يعني كان يعني صلى الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا له فين لما عزيز؟ ما يحضر يعني ما يشكل عليه إنه كيف بيكون ما هي انقطعت السبل تكون عزيمة، يعني يكون فعلوا العزيمة وتركها رخصة. فحن لو قلنا يرخص مو معناته انه ما يجوز يشهد نهائيا، يكون فعلوا العزيمة، ولا يعني ما تسقط بها الجمعة تسقط بها الجماعة، هذا الأصل وهذا القياس. أو خوف، وحل يصلوا في بيوتكم يعني وين حضروها؟ وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. ولم تنعقد بهم، طبعا هذا ولم تنعقد بهم لأن هذه بحث متفرع على عدد على اشتراط العدد في الجمعة، وهذه سيأتي. حضروها يعني العبد والمرأة أي والمريض أي العبد والمرأة وكذلك يدخلون فيها المريض، قالوا لأن الجمعة ليس شرطا به. هو الآن هناك بحث طويل في مسألة كم العدد الذي تنعقد به الجمعة، فمنهم من قال 40، استدل لهم حديث جابر اللي في سنن أبي داود إسناد ضعيف، ومنهم من قال 12، واستدل بما روي في عدد من كتب التفسير أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيه قول الله عز وجل وتركوك قائمة 12 رجلا. لكن يعني هذا استدلال يرد عليه بقوة، هل لو كانوا أقل هل كان ستنعقد أم لا؟ لكن قاله هذا أقل ما ورد، ومنهم من قال تنعقد بثلاثة، واستدل بالحديث اللي في صحيح ابن خزيمة حديث أبي الدرداء لا يكون ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون ثلاثة في بلد لا يصلون او لا يؤذن لهم ولا يصلون جماعه الا استولى عليهم الشيطان. وهذا في سنده راوي قال فيه الامام احمد لا اعرفه، وان كان يروى عن حماد بن زيد وقال لا يروى الا عن ثقه وزائده. والحديث متردد في ثبوته. ومنهم يعني مذهب الظاهرية قالوا تعقد في اثنين فقط، ما الفرق بينه وبين الجماعة أصلا؟ لكن اللي قالوا ثلاثة قالوا يعني رجل يؤذن، رجل يستمع، رجل خطيب. فالمسألة هذه اللي هذا البحث اللي فيها، وأقرب الأقوال قول الثلاثة اللي قالوا فيه الثلاثة، مسألة تحتاج بحث. أي هو هذا المذهب. في رواية ثانية؟ لا أدري. أيه ننظر في الآثار، السهولة فيها بحث. فهم الآن إيش بحثهم الآن؟ إذا اشترطوا 40، إذا اشترطوا 40 جاء 38 نفسا، والتاسع والثلاثون عبد، والأربعون امرأة. ما تلعقد الجمعة، يصلونها ظهرا، هكذا مذهبهم. رأيت؟ هذا الذي يريده. أو مريض أو معذور بمطر. طيب المعذور بمطر أو لا؟ المعذور إيه؟ نعم، إلا المعذور. إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم، يعني يجعلون المعذور هذا كالذي حضر صف الجهاد، يعني الذي يحضر المعركة إذا التحم الصفان لا يجوز له التولي، وإن كان قد يكون الجهاد في أصله فرض كفاية في حقه. جعلوه هكذا. يعني بعض من المسائل العصرية التي يبحثونها مسألة الذي إذا تخلف عن إذا حضر الجمعة يحصل بحضوره ضرر عام على المسلمين، كالذين يكونون حرس أمن أو أو أو مراقبة في الطيران. وفعلا يعني ما اشتهر عند بعض الفساق أنه يقول إذا أردت أن تدخل شيئا أدخله يوم الجمعة. أنا أعرف بعض الناس اللي يدخلون خمور يقول تعال مخدرات، تعال ساعة الجمعة وقت الصلاة دخل أي شيء، يخف. لا قال دخل أي شيء مشهور، يعني يخف الخطر. يعني يخف، قال فبسهولة الدخل. أنا أخبرني بعض الناس إنه هذه قاعدة عندهم. يعني واللي صارون يوم الجمعة ما يخطبوا ويصبر. أي هذا العقد فيه جمعة يحصل في الأرض. هذا مبلغ فلا جمعة له إلا أن زيادة هذه مضاعفها. طيب نقف على ومن شرط صحتها، لأن هذه راح تكون مسائل من جنس آخر، من نوع آخر عفوا. الحديث اي الحديث ما من ثلاثة، بس نجيب لك لفظه. هو في صحيح ابن خزيمة من حديث ابي الدرداء. طيب اللي من رواه ابي الدرداء؟ لا التابعي، التابعي ماشي اموره يعني. طيب شو توجه؟ والله انا يعني حقيقة زيد إمام ثلاثة نفر في قرية ولا بدو، أنت فلا تقام فيه من الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عندنا الساء بن حبيش هذا ما روى عنه إلا زائدة، وأحمد قال لا أعرفه، وزائدة قالوا أنه لا يروي إلا عن ثقة ويقوون روايته عن الشيوخ. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قرية ولا بدو، واستدل في ان الجمعه تقام ايضا في البدو في الباديه، يعني على اهل الباديه انهم يجون لل... اي الى ان الحديث يعني من مناقشات الناس فيه قالوا هذا في الباديه، والباديه يعني لا تقام فيها جمعه، فكانه ليس في الجمعه اصلا من مناقشات بعض الناس. فاجاب اخرون قالوا لا، الجمعه تقام حتى في الباديه، دليل قول عمر جميعوا حيث كنتم. وذكرنا ان هذا لا يعارض قول علي فيما ارى لا تقام الجمعة إلا في مصر الجامع. لماذا؟ لأن عمر أذن لهم، ولا يختلفون أن الإمام إذا أذن للناس أن يقيموا الجمعة أقاموها، وإن كانوا في مكان لا تقام فيه الجمعة أصلا. ولهذا يشترط بعض الفقهاء، وهذه مسألة هامة في هذا العصر، يشترط بعض الفقهاء للجمعة إذن الإمام. على هذا ما تقام في بلاد الكفر. ها، واستدلوا فمن الناس من قال لا يشترط إذن الإمام، ولا يوجد دليل على اشتراطه. قال ولا يوجد دليل على اشتراطه، ودليل قول عمر جمعوا حيث كنتم. هو هذا الدليل بحد ذاته. الآن عمر إمام يأذن لهؤلاء الناس، فهذه مسألة فيها بحث، لأن الآن الذين يذهبون إلى تلك الديار هل يقيمون الجمعة؟ وإن كانت يعني أكثر مذاهب أهل الحديث لا يرون اشتراط الإمام. والأحناف هناك لا لا، الأحناف هناك يقيمون الجمعة علما مذهبه أنه ما تقام إلا بإذن الإمام، وما عندك إمام أنت. فكان هذا يعني من تناقضات الأحناف يعني.